قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على طبيب قلوبنا، اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فعايزين يا اخواننا النهارده نضرب مثل في البدايه لاسره كانت الام محتاجه انها تعمل عمليه على وجه السرعه والا ممكن تموت فيها. البنت خطيبها تقدم لها وعايزه تجهز ومعهاش فلوس تجيب الجهاز. الابن عايز ياخد دروس خصوصيه والا هيسقط وهيترفد من الكليه بتاعته. الاب لقى البيت كله مشاكل، قالوا انا هسافر وهبعت لكم كل فتره في جواب حل كل مشاكل حياتكم. بدا الاب بعد فتره يبعت لهم اول جواب، مسكوا الجواب ده اللي في حل مشاكل حياتنا. الام تبوسه والبنت تبوسه والابن يبوسه ويحطوه على راسهم. بل مشاكل حياتنا لسه، الام لسه تعبانه والابن هيسقط والبنت لسه مفيش حاجه جت. مش الاب ابونا قال لنا ان ده في حل كل مشاكل حياتنا؟ بعت لهم جواب تاني. طب هنعمل ايه؟ هنحط الجواب ده في علبه قطيفه بقى ونحطها كده، والعلبه القطيفه ديت وهنحط الجواب ده في سلسله ما شاء الله واختنا تلبسها كمان، وخلاص بقى بالتاكيد مشاكل حياتنا هتتحل. يا اخوانا العالم ديت مشاكل حياتنا مش هتتحل. ليه؟ لان الحل انهم يفتحوا الجواب، الحل انهم يطلعوا الفلوس اللي جوه الجواب. كذلك كتاب الله المصحف، مشاكل حياتنا عمرها ما تتحل لما نفتح المصحف، عمرنا ما نتغير لما نفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مش هتتغير مشاكل الدنيا الا لما نفتح الجواب، مش هتتغير مشاكل دنيتنا وديننا الا لما نفتح المصحف. رمضان غيرني، رمضان غيرني، ده الشعار بتاعنا الليله، ده الشعار من احد الشعارات اللي ندخل بها رمضان السنه دي ان شاء الله. رمضان اكبر فرصه للتغيير، اكبر فرصه انك تتغير، انك تتغيري تغيير من جوه، تغيير حقيقي. اكبر فرصة يا جماعة ان احنا نبقى في الصورة اللي نتمنى من سنين ان احنا نبقى فيها. رمضان غيرني. لما يوشع بن نون رضي الله عنه عليه السلام لما راح يفتح فلسطين ومعاه الجيش ولقى الشمس بتغيب، بص للشمس كده عايز يدخل فلسطين بأي طريقة، بص للشمس قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أوقفها علينا. احنا عايزين يا جماعة السنة دي نقول يا ربنا في كل نهار رمضان وفي كل ليلة رمضان اللهم أوقفه علينا. مش عايزين رمضان يروح يا رب. رمضان بيغيرنا، بيغير قلوبنا، بيغير كل شيء في حياتنا، بيدي لحياتنا كل حاجة طعم. مش عايزين رمضان يخلص يا رب. رمضان اكبر فرصة للتغيير. هنتكلم الليلة ازاي نتغير في رمضان، ايه اللي هيغيرنا في رمضان. عشان من الوقت يا جماعة الموضوع استقتال يا جماعة، ده رمضان يا جماعة، ده الفرصة الاساسية لنا في السنة كلها. اول حاجة هتغيرنا في رمضان القرآن. القرآن اكبر حاجة بتغيرنا في رمضان. المشهد الاولاني اللي هنبدأ به حلقة الليلة مشهد يوم القيامة. قبل بداية القيامة بثواني، ساعة ما القبور بتبدأ تتجمع فيها الاجساد وساعة ما الاكفان بتتمزق من تحت التراب. عارفين لما واحد بيتدفن وهو عايش بس يروح في غيبوبه حسبوه ميت، يصحى يلاقي نفسه في قبر. او ده اللي هيحصل لنا كلنا يوم القيامه، كل واحد يصحى يلاقي نفسه في قبر. ايه ده؟ هو انا فين؟ وبعد كده ينشق القبور، يطلع يلاقي ظلام رهيب. يعني انا طلعت من قبر لقبر ولا ايه؟ بس الفرق ان القبر التاني الكبير ده في اصوات حواليه ما هوش شايف حاجه. تخيل في الموقف ده وانت مرعوب ومفزوع والحر والعرق والنار والملائكه والصراخ على اليمين والشمال. تخيل في المنظر ده لقيت واحد واقف لك على باب القبر بيقول لك ما تخافش انا صاحبك. انت مين؟ انا صاحبك. انت مين؟ انا صاحبك القرآن. انا القرآن، زي ما سبتنيش في الدنيا مش هسيبك النهاردة، ما اناش هسيبك. ما فيش صاحب بيسيب صاحبه ابدا. مين اللي صاحب القرآن يا جماعة؟ مين فينا اللي هيلاقي القرآن مستنيه وهو طلع من القبر؟ فاكرين عباد بن بشر لما حبيب الله صلى الله عليه وسلم كلفه انه يحرس الجيش والناس نابت، وقف عباد يقوم الليل بالقرآن، وقف يرطل القرآن، واحد من المشركين شافه رمى عليه سهم. ما هو ده الحارس بتاع الجيش. الجيش رمى عليه سهم. انا متخيل لما السهم غرس في جسمه يا ترى جه في جنبه، جه في كبده، جه في ضلع من ضلوعه كسرها له، جه في دراعه، جه في رجله، جه فين السهم؟ بدا الدم ينزف، بدا الالم يزيد، وعباد مش عايز يسيب المصحف، ما هوش عايز يسيب كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما هوش عايز يسيب القران وهو بياكله. بدا يرمي عليه سهم تاني، السهم كسر عض، كسر ضلع، الالم زاد، الدم زاد، النزف زاد، وعباد ابن بشر مش راضي يسيب القران، مش راضي يبطل قراءه للقران. انا صاحبك القران زي ما سبتنيش في الدنيا، مهما كانت الظروف، مهما كانت الانشغالات، مهما كان، ده حبيبك، ده صاحبك، ده رفيقك في الدنيا والاخره. السهم الثالث اتضرب في عباد بن بشر، خلاص بدا يحس ان هو هيموت، خلاص هيموت، الجيش هيتكشف، لو انا مت انا حارس الجيش، سلم من الصلاه وراح نبه الجيش ان هو بيضرب بالسهام. يا جماعه انا صاحبك القران، يا ترى كم واحد فينا هيسمع الكلمه دي يوم القيامه وهو طالع من قبره؟ مين اللي صاحب القران؟ مين اللي صاحب القران؟ عصا موسى الاقوى ولا كتاب ربنا؟ عصا موسى ايه وتشق بيها البحر، القران اقوى من عصا موسى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القرآن اقوى من اي آية اتيها اي نبي. يعني القرآن ممكن يشق قلبك ويشق جبال المعاصي اللي فيه والغفلة اللي فيه اشد ما اي حاجة، واشد ما عصا موسى ممكن تشق البحر لولا القرآن. لما بمسك كتاب من كتب الصحابة انبهر، بنبهر بيه يا جماعة، مش بالصحابة، بنبهر بالقرآن، بنبهر بالكتاب اللي صنع البطولات دي، بنبهر بالكتاب اللي كان سبب في ان خالد مسك 9 سيوف اتكسرت في ايديه في مؤتة وهو ما اتكسرش، بنبهر بالكتاب اللي خلى انس بن النضر يتقطع في احد وهو ما يستسلمش، بنبهر بالكتاب اللي خلى مصعب بن عمير وجعفر بن ابي طالب يتقطعوا والرايه ما تسقطش وما تسقطش الرايه من ايديهم ابدا، بنبهر بالكتاب اللي صنع عمر بن الخطاب ومصعب وسلمان وصهيب وعمار، بنبهر بالكتاب اللي خلى دول ابطال. الكتاب ده يا جماعه ممكن يخلينا كده. عطاء القران لسه ما انتهاش، عطاء القران ما خلصش يا شباب، عطاء القران لسه. يعني لولا القران ما كانش الصحابه قدروا يثبتوا، ما كانتش ام شريك شربوها العسل وبعد كده حطوها في الصحراء 3 ايام بدون ميه هتموت من العطش، وبعد كده طردوها من مكه وسبتت وصبرت. لولا القران ما كانتش سبتت، لولا القران ما كانتش سميه جفت ابنها وجوزها بيقولوا كلمه الكفر ارضاء للكفار عشان يبطلوا التعذيب فيهم، وهي ما رضتش تبطل ابدا. وجه ابو جهل عايزها تقول كلمه على النبي زي ما الباقيين قالوا كلمه، اول ما طلب منها انها تقول كلمه على النبي بصقت في وشه فقام قتلها. لولا القران ما كانتش سبتت، لولا القران يا جماعه ما كانتش زنيره جاريت عمر بن الخطاب سبتت على كوي ولها بالنار لغايه ما عماها قبل ما يسلم. لولا القران ما كانش خباب صبر على انهم حفروا له حفره نار ونيموه فيه بظهره، فلقد قضوا نارا ما اطفاها الا وذك ظهري. لولا القران ما كانوش يستحملوا لما كانوا عبيد، اللي الصحابه كان فيهم عبيد يجيبوا اللي كانوا يملكوهم السيف يحموه لغايه ما يحمر، وهم بيصلوا يحطوا السيف على راسهم يطلع الدخان ويسقطوا مغشي عليهم. لولا القران ما كانوش يستحملوا، ما كانش صبروا، ما كانوش قدروا يثبتوا. عايزين تثبتوا، عايزين تتغيروا، عايزين تستحملوا، عايزين فرصه حقيقيه للتغيير الشامل والكامل في حياتنا. رمضان يا جماعه، رمضان غيرني، غيرني بالقرآن، غيرني لما صحبت القرآن فيه، غيرني لما عشت مع القرآن فيه. كل البطولات اللي طلعت من الصحابة كانت بسبب القرآن، كل الثبات اللي طلع من الصحابة كان بسبب القرآن، كل الإنجازات اللي فتحوا العالم بها كانت بسبب القرآن. القرآن يا شباب عايزين نتغير السنة دي تغيير حقيقي. أنا عايز أكلمكم قد إيه القرآن عاصفة هتغير قلبك، قد إيه القرآن هيزرع في قلوبنا مشاعر رهيبة، قد إيه القرآن هيزرع في قلبك طوفان مشاعر إيمانية، قد إيه القرآن هيغيرك من جوه وهيغيرك من بره، قد إيه القرآن هيخليك كتلة حماس وإيمان وانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن غيرني، القرآن غيرني في رمضان وبره رمضان. إحنا عايزين من أول ما الحلقة تخلص نمسك كتاب ربنا ونقعد ليل نهار معاه. إحنا عرفنا كنز حياتنا، عرفنا مفتاح تغييرنا، عرفنا سر التغيير بتاعنا. الفيلا الكبيرة مفتاح الشقة مفتاح الباب بتاعها قد كده أهو، حياتنا كلها الجنة كلها مفتاحها الكتاب ده. عايزين كتاب قرآن يفتح قلوبنا ويفتح حياتنا ويفتح لنا باب للاتصال بالله سبحانه وتعالى. القرآن غيرني، القرآن غير، القرآن بيغير فيك ايه؟ القرآن بيزرع فيك ايه؟ انا عايزك الوقت تركز معاي، انا عايزك تركز معاي عشان تعرف القرآن هيفرق معاك قد ايه. القرآن هيربيك على انك تترعب انك تقول لربنا لا في اي امر، في اي امر، في اي حاجة ربنا يأمر بيها تترعب. لما يوريك نهايات اللي عصوا ربنا، نهايات نهايات اللي اتحدوا ربنا، نهايات اللي عنده ربنا، نهايات اللي ادوا ظهرهم لربنا، نهايات اللي قالوا لربنا لا، ربنا يتقال له لا. طب شوف الاولاني حصل له ايه، كهشيم المحتضر، والتاني كعصف المأكول، والتالت اعجاز نخل خاوية، والرابع اعجاز نخل منقعر، والخامس حصيدا خامدين، والسادس جفاء، والسابع غساء. كلها كل دول لانهم قالوا ربنا لا، كعصف مأكول. عارفين لما البهائم تاكل ورق الشجر يتحضن في بطنها وبعد كده يخرج والعياذ بالله في عملية الاخراج؟ المنظر ده هو اللي وصلوا اليه. عارفين يعني ايه اعجاز نخل خاوية؟ عارفين النخلة لما تتقطع راسها اهو ده اعجاز نخل، ساق نخلة من غير راس، الريح جت قطعت لهم رقبتهم، فصلت رقبتهم عن جسمهم، وبعد كده خاوية، خاوية يعني فتحت بطنهم، طيرت احشائهم وامعائهم منها، بقت بطونهم فاضية. تخيلوا المنظر ده، اللي قال ربنا لا، اللي تحدى ربنا كأنه حصيدا خامدين. حصيد، حصيد يعني كان زرع مزهزة وطالع ومنبت واتحصد كله. خامدين كانت نار موقدة مشعللة متوهجة واتطفت كلها. كانوا ايه وبقوا ايه؟ لانهم قالوا ربنا لا. انا بكلم مين؟ انا بكلم كل واحدة متبرجة، واللي ادها فلوس التبرج، والاب اللي شجعها، والام اللي قالت لهم سيبوها عشان تتجوز، والمحل اللي باع لها الهدوم. انا بكلم كل واحد فتح مشروع دي جي، كل واحد فتح قناة فضائية غير اسلامية، كل واحد فتح موقع نت اغاني او موقع نت انحلالي، كل شركة شرايط اغاني، كل مدرس بيعمل دروس مختلطة عشان الشباب والبنات يجوا ياخدوا عنده، كل واحد بيعمل حفلات في نوادي او في جامعات عشان يفسد الشباب وياخد فلوس. انا بكلم كل مغني وكل ممثلة وكل واحد بيشارك في المعصية وكل مسؤول يقدر يمنحهم ويمنحهمش. انا بكلم كل واحد بيفسد في الدين. ان القرآن بيرعبك من عاقبة انك تقول لربنا لا، القرآن بيربينا على ايه تاني؟ القرآن بيربينا يا جماعة على ان احنا ما نقفش ابدا، يبقى عندنا همة رهيبة في الطاعة. القرآن بيربيك على علو همة في مواجهة الشهوات ملهاش حل، مفيش شهوة تقدر توصلك ولا شهوة تقدر توصلك. شوف ربنا بيقول عن سيدنا يوسف ايه؟ وراودته التي هو في بيتها. راودته يعني مش جاتلك مرة، لا، ده الفتنة جاتلك مرة ورا مرة ورا مرة، قاعدة تروح وتيجي وتروح وتيجي وتلف حواليك. التي هو في بيتها يعني الفتنة مش بعيدة عنك وبتبعتلك رسائل، ده في وشك، ده انت شايفها متمكيشة متكحلة، شايف الفتنة بتأشرة وجايلك على صينية لغاية عندك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني الفتنة واضحة وصريحة وموجهة الهدف بتاعها وانت الهدف بتاعها. وغلقت الابواب يعني مفيش منفذ، ما انتش لاقي مكان تهرب ليه، ما انتش لاقي صحبة صالحة تساعدك، ما انتش لاقي بيت ايمان تحتويك، ما انتش لاقي حد يسمع مشاكلك. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تهيأت ليك، اتزينت ليك، اتمكيشت ليك، هيأت نفسي، كل حاجة ممكن ابهر قلبك بيها بهرت قلبك بيها، كل حاجة ممكن ازين نفسي في عينك بيها زينت نفسي بعينك بيها. انا الفتن يا جماعة جاية متمكيشة على الاخر. وقالت هيت لك، قال معاذ الله. القرآن بيربي الشباب على ان يطلع شاب ويطلع فتاة يقول لكل فتنة معاذ الله، يقول لكل شهوة معاذ الله، يقول لكل فرصة معصية معاذ الله. القرآن بيربينا، القرآن هيغيرنا، القرآن هيفجر الإيمان اللي في قلوبنا، القرآن هيخلينا ماشيين في حياة نور على نور، القرآن هيخلينا كل الشهوات اللي في الواقع دي ولا تأثر فينا ولا تحرك شعرة صغيرة من شعر ولا تعمل فيك أي حاجة ولا فيك أي حاجة. القرآن بيربينا يا جماعة على قوة علو الهمة في الطاعة، انك ما تقفيش، ان مفيش حاجة اسمها توقف، ان من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة. شوف القرآن بيقول ايه يا جماعة؟ القرآن بيربك انك ما تقفش في الدعوة ابدا. سيدنا ابراهيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، اترمى في النار. الآية اللي بعدها ايه؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. قال انت لسه بتتكلم، انت رموك في النار ولسه بتتكلم، انت يا خليل الرحمن بعد ما اترميت في النار لسه بتتكلم. ما بيقفش، مفيش حاجه اسمها توقف عن الدعوه، مفيش حاجه اسمها توقف عن العباده. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني طول ما انت فيك نفس ولسه ما متش اعبد ربنا، طول ما انت لسه فيك نفس بيتردد في صدرك اعبد ربنا، سبح ربنا. القران بيربيك انك ما تقفيش، فاذا فرغت فانصب. اول ما تفرغ من اي طاعه انصب في الطاعه اللي تليها. مفيش توقف في حياه المؤمن، المؤمن ما بيضيعش دقيقه يا جماعه، ما بيضيعش لحظه. القران بيربيك انك ما تتوقفش في طلب العلم، وقل رب زدني علما. ده مين ده؟ ده مين اللي يقول؟ النبي، النبي، النبي بعد سنين من نزول جبريل عليه لسه عايز علم، يعني كان اعلم من اعلم اهل الارض الوقت عليه الصلاة والسلام، لسه عايز علم. لسه موسى بعد ما جبريل نزل له رايح في سورة الكهف يقطع المشوار الرهيب ده عشان يطلب ثلاث مسائل على ايد بشر مخلوق الخضر. ازاي يا جماعة؟ القرآن بيقول لك ما تقفش عن طلب العلم، ما تقفش عن الدعوة، ما تقفش عن العبادة، ما تقفوش عن الطاعة. سورة الكهف ذو قرنين، حتى اذا بلغ مغرب الشمس يا نهار ابيض، مغرب الشمس، خلاص يا ذو القرنين ده انت عملت انجاز ما فيش حد عمله في التاريخ. لا مش هقف ابدا حتى اذا بلغ مطلع الشمس، لف حوالين الكره الارضيه. يا ذو القرنين انت عملت انجاز رهيب، خلاص كفايه. لا حتى اذا بلغ بين السدين، ما بيقفوش يا جماعه زي موسى والخضر. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل، فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها، فانطلق. ما فيش توقف. هو ده المؤمن، هو ده اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، ما بيقفش ابدا، ما بيستريحش، ما بياخدش اجازه يا جماعه من الطاعه، ما بياخدش اجازه. القران هيخليك كده، القران هيخليك كده، القران هيغيرك، القران هيفرمطك من جوه، هيعمل فورمت ليك من جوه، هيغير كل حاجه في مشاعرك وافكارك وطموحاتك واهدافك ومنهجك وعزيمتك. ياللي نفسك عزيمتك تبقى اقوى مما هي عليه، ياللي نفسك ارادتك في طاعه ربنا تبقى اقوى، ياللي نفسك حبك لربنا يزيد، ياللي نفسك خوفك من ربنا يعلى، ياللي نفسك تبكي مره من خشيته، ياللي نفسك تنبهر مره وتبكي من جلاله، ياللي نفسك تعيش مشاعر السابقين، ياللي نفسك توصلي لربنا. القران هو اللي هيغير، القرآن هو اللي هيوصلنا، القرآن هو اللي هيخلينا من جوه زي السابقين اللي احنا بنسمع عنهم في القصص يا جماعة. القرآن، القرآن هيزرع في قلبك مشاعر إيمانية ملهاش حل. تخيل لما اتكلمنا عن الآخرة بيزلزل قلوبنا، أنا عايز قلبك يتزلزل وأنت بتقرأ آيات الآخرة، أنا عايز قلبك يتزلزل وأنت بتقرأ آيات الجنة والنار. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بيقول إيه في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أمال هتعمل فيهم إيه يا رب؟ شوفوا الكاميرا، شوفوا الآيات مصورة مين ومركزة على إيه؟ إنما يؤخرهم ليوم ما فيش لا سما ولا ارض ولا ملامح من اولها، المنظر جاي على عينيه. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الكاميرا مركزه على العين بس، مقطعين على العين، مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. مركزه على العين تماما. ليه؟ عينيها تنطق بكل حاجه هو عايش فيها، عينيه يوميها هتنطق بكل حاجه جواه وكل حاجه بتحصل له من بره، عينيها تنطق. ليوم تشخص فيه الابصار ذهول، مقطعين. المقطع زي اللي شايف حريقه وبيجري على الحريقه وفي البيت ده اعز الناس عليه، بيجري على الحريقه ومن بره ومش قادر، مش قادر يغمض. لا يرتد اليهم طرفهم، مش قادر. وافئدتهم هواء وينقلك بعدها للقلب، قلبه خلع من مكانه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب، العذاب جاي مش احنا اللي هو اللي جاي بيستقبل الناس من على باب القبور والعياذ بالله. يوم ياتيهم العذاب، العاصي يطلع بدل ما يقول انا صاحبك القران يلاقي العذاب واقف له في وشه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب، يا رب عايزين دور ثاني، مفيش دور ثاني في الامتحان ده، اخرنا الى اجل قريب، يا رب عايزين تاجيل، مفيش تاجيل، نجب دعوتك ونتبع الرسل. شايفين الذل، شايفين الاستغاثه؟ ده واحد طلع من قبره منظر عينيه في الرعب، وبعد كده يشوف وشه العذاب يبدا يستغيث ويتوسل. وبعد كده الايات تخليك تتنقل لمشهد تاني: يوم تبدل الارض غير الارض. الارض كلها تتبدل؟ يا رب اللي اتخلقت في 6 ايام تتبدل في يوم؟ والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كل واحد واقف محدش عارف يستخبى ورا التاني، برزوا كل واحد بارز، محدش عارف يستتر، محدش لاقي حاجه يستخبى فيها، محدش لاقي مكان يستخبى فيه. وبرزوا لله، يعني مش واقفين قصاد ملاك بيحاسبهم، ده قدام الملك الجليل الواحد القهار. متخيل الرعب ساعتها: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، زعماء المعاصي وائمه الفساد في الدنيا كلها مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران متغطي جسمهم كله، والعياذ بالله، عارفين النحاس المسحور، والعياذ بالله، متغطي جسمهم كله بمعادن ناريه والعياذ بالله، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. القران بيعيشك، ايات زي دي لو دخلت قلبك الليله وانت بتصلي بسوره ابراهيم هتغير حياتك، ايات زي دي لو دخلت قلبك الليله هتقلب حياتك، هتقلب تصورك، هتزهدك في الدنيا، لان القران بيربيك ان الدنيا دي سراب. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، منظر واحد في الصحراء هيموت من العطش، حلقه هيتقطع من العطش، وشاف من بعيد ميه بيحسبها ميه هي سراب، طلع يجري يجري، وكل ما يجري السراب يبعد، وهو مش قادر يلعب من طوله. قوم قوم، انت هتموت من العطش، قوم عشان ترتوي، قوم اتعب شويه وبعد كده ارتوي، قوم. ويقوم ويجري والصواب يبعد، وفي الاخر حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. صدمة صدمة. وانت بتقرا الآية تحس انك اتصدمت، تحس ان قلبك اتخلع، تحس انك انت اتفزعت، تحس ان القرآن والله العظيم يا جماعة بس مباشر. القرآن لما بيتكلم عن النار والجنة ما بيتكلمش، بيتكلم بس مباشر. انت بتتفرج على اهل النار، تتفرج على اهل الجنة. او القى السمع وهو شهيد. شهيد يعني شهود القلب للآيات، يعني شاشة مفتوحة قدامك. القرآن غيرني. القرآن هيغيرنا يا جماعة ولا لا؟ القرآن في رمضان هنصحبه 30 يوم ليل نهار، ولسه ايام على ما شعبان يخلص ولا لا؟ لازم نتغير. لو عندك على قد ما في قلبك رغبة انك توصل لربنا اجتهد في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة انك انت قلبك يتطهر اجتهد في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة انك توصل للجنة اجتهد في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة ان ذنوبك تتغفر وربنا يرضى عنك اجتهد في القرآن، على قد ما عندك رغبة ان تربي قلبك وقلبك يتطهر اجتهد في القرآن، على قد ما عندك رغبة انك توصل لربنا وترضي ربنا وربنا يحبك اجتهد في القرآن، على قد كل اللي في قلوبنا تجاه الله نجتهد في القرآن يا شباب. نجتهد في القرآن. القرآن كتاب واقع. القرآن ما بيتكلمش كده كلامه خلاص. القرآن بيتكلم من الواقع، بيكلمنا من الواقع اللي احنا عايشين فيه. كل صورة بتكلمك وبتكلمك وبتكلمني وبتكلمكم. كل صورة القرآن بيكلم الأطفال والكبار والشباب والرؤساء والحكام والوزراء والمدراء والفقراء والأغنياء والجميلة واللي ما قوتيتش حظ بالجمال واللي اتجوزت واللي مش متجوزة واللي مبتلى واللي معافى والغني والفقير. القرآن بيكلم الجميع. كتاب واقع. يعني شوف صورة مثلا زي سورة الواقعة. سورة الواقعة بتكلم مين؟ سورة الواقعة بتكلم عبيد المظاهر، عبيد المظاهر الغشاشة، عبيد المراكز. انا كنت بسمع من فترة ناس قاعدة تتكلم عن مراكز مراكز مراكز، انا اتخنقت، حسيت اني مخنوق. هو في ناس عبيد مراكز للدرجة ديت؟ في ناس عبيد علاقات عامة للدرجة ديت؟ الصورة بتكلمك على ان المقاييس اللي انتوا حطتوها في الدنيا ديت كل ده عند ربنا مش حاجة. كل ده يوم القيامة بيتقلب وبتبقى في مقاييس تانية خالص. اذا وقعت الواقعة، الواقعة اللي هي الحرب اللي بتخلي العبيد يبقوا حكام والحاكم يبقى ذليل، الواقعة اللي بتقلب الموازين كلها. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ناس كانت تحت في الدنيا هتترفع فوق، وناس كانت فوق في الدنيا هتنزل تحت. مقاييسكم دي مالهاش اعتبار. ربنا بيقول لك كده، بيقول لك مقاييسكم دي مالهاش اعتبار عندي. يوم القيامة هتتقلب كلها. عشان كده لما يجيب عذاب اصحاب الشمال، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. انت مش واخده بالك لغايه دلوقتي الايه دي بتوصف ايه؟ ده بتوصف المصيف. مصيف مصيف ايه؟ بتوصف نفس منظر المصيف بتاع الدنيا. مصيف هوا وقدامنا بحر وفوقنا شمسيه، ظل في سموم ادي الهوا ولكن هوا حار، وحميم ادي الميه ولكن الميه بتغلي، وظل من يحموم ادي الشمسيه ولكن دخان النار. يعني المترفين اللي في الدنيا عاشوا شهواتهم زي ما هم عايزين ونسوا ربنا ونسوا الدين ونسوا الدنيا كلها. عشان كده الايه اللي بعدها انهم كانوا قبل ذلك مترفين. سوره الواقعه بتكلم اللي خايفه تلتزم احسن صورتها وسط الناس تتاثر، بتكلم اللي خايف يتوب احسن اصحابه يتكلموا عليهم ابو ينزل، بيتكلم اللي خايفين على اعتبارهم الاجتماع من الدين، اللي خايفين احسن الدين ينزل قدرهم وينزل وضعهم، احسن لو لبست نقاب وسط صحباتها وبقيتها يتاثر منظرها، احسن لو مسك وسواك وسط اصحابه يبصوا على المنظر ده، او اثر الجلابيه وسط اصحابه، او ربى لحيته وسط شغله وسط مركزه وسط وضعه الاجتماعي. سوره الواقعه بتقول احذروا الواقعه اللي هتقلب كل الموازين. عيش بقلبك معاها من دلوقتي. هو ده القران. القران بيخليك بطل، بيخليك قوي، بيخليك بتطبق السنة وسط ناس ما بتطبقش اي سنة، وانت حاسس انك انت العزيز وهم الغلابة، ونظرات الضحك اللي بيضحكوها عليك انت بتضحك من جواك عليهم قدها الف مرة. بيخليك قوي، بيخليك متين، بيخليك بطل. صورة ثانية، صورة زي صورة الطور. صورة الطور عارفين بيتكلم مين يا جماعة؟ بيتكلم اللي فاكرينها لعبة. ما هو كل صورة بتكلم نموذج. بقى بقول لك القرآن بيكلمك. كل آية من اخطر الطرق اللي لقيتها بتأثر في قيام الليل، ان انا اقرا القرآن كأن سيدنا جبريل نازل به ليا الوقت حالا اهو، ان الايه دي جايه لنا، الايه دي بتكلمني انا، الايه دي ربنا بعت لي فيها رساله ليا انا. اقري كل ايه على انها رساله ليكي، اقرا كل ايه على انها رساله ليك. سوره الطور بتكلم مين؟ سوره الطور بتكلم اللي فاكرينها لعبه، الذين هم في خوض يلعبون، قاعدين في مخط المعاصي، هيموتوا، الوقت هينتهوا، هيتناسفوا، ولكن فاكرينها لعبه، قاعدين بيلعبوا، الذين هم في خوض يلعبون. سوره الطور بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. هتدفعوا مين؟ هتدفعوا 7 سماوات ويقع عليكم ازاي؟ هتدفعوا 81% من مساحة الارض اللي هي مساحة البحار اتقلبت نار ازاي؟ هتدفعوا ملائكة السماوات السبعة نازلة عشان تقبض عليكم وتحاسبكم ازاي؟ هتدفعوا قدرة الله ازاي؟ هتدفعوا رد الله ازاي؟ ما له من دافع. يوم تمور السماء مورة ويجيب لك مشهدين. خد بالك المشهد الاولاني بينه وبين المشهد الثاني 50,000 سنة والاثنين يوم القيامة. المشهد الاولاني يوم تمور السماء مورة وتسير الجبال سيرة، يوم القيامة لسه في اوله. السماء بتمور، تمور يعني ايه؟ عارفين لما تيجي عاصفة بتعمل ايه في التراب وبتطيره ازاي؟ اهو القيامة هتعمل كده في الملكوت بتاع السماوات، في النجوم والكواكب بتاع السماوات. وتسير الجبال، وربنا يجيب لك السماوات والجبال عشان ده حاجتين. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. وتلاقي نفسك 50,000 سنة مرت ودخلت في الآية اللي بعدها، يوم يدعون إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. واخد بالك منظر الملائكة وهي قاعدة تدعوهم للنار، قاعدة تركلهم للنار، قاعدة تضربهم بالسياط، منظر الاقتياد إلى جهنم، منظر الطريق الرهيب إلى جهنم، منظر الاقتياد الرهيب إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهم بيدعوا إلى نار جهنم وبعد كده وقفوا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم كنتم لا تبصرون؟ أنت شايف ولا ما أنت شايف؟ وبعد كده فجأة تلاقي الآيات قلبت على منظر تاني. احنا في منظر اقتياد رهيب للنار، تلاقي فجأة المشهد اتقطع واللقطة اللي بعدها صوت ضحك وصوت بهجة وصوت حفلة عظيمة في الجنة، حضرها المؤمنين وحضرها الملائكة وفيها الولائم وحضرها الخدم وحضرها الحور والزوجات. منظر رهيب، إن المتقين في جنات ونعيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ايه يا رب ايه المنظر ده؟ الملائكة بتقولهم هنيئا وهم متكئين جنب بعض والولائم جاية لهم، كذلك وزوجناهم بحور العين، وكل واحد زوجته مع حفلة رهيبة. ما كله اخوانا يا جماعة، اخوانا على سر المتقابلين، خلاص ما عادش واحد يبص لمرات حد، الشهوة دي انتهت، بقت القلوب طاهرة يا جماعة، القلوب بقت طاهرة. ياه على القرآن، ياه على الحياة اللي بيعيشها اللي بيقرأ القرآن، ياه على الجنة اللي بيدخلها اللي بيعيش حياته مع القرآن، ياه على المشاعر اللي بيعيشها اللي بيسلم قلبه للقرآن. اوصف لكم ايه؟ اوصف لكم ايه؟ الواحد بقاله سنين يا جماعة والله العظيم، من اول مرة كان لي علاقة فيها بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، من اول اعتكاف، من الاعتكاف اللي اعتكفته وانا في سنة رابعة كلية، اول مرة جرب ان انا اقرأ القرآن صح، ان انا امسك كل آية اقراها 3-4-5 مرات واعرضها على قلبي، وجاهدت وسبحان الملك وربنا ولي الفضل. طلعت بعدها حسيت ان انا مزول. ايه ده؟ انا ايه غير اللي انا حاسس فيه جوايا ده؟ انا مش ممكن، انا السنين اللي بقالي 3-4 سنين بجاهد في الالتزام دي، انا ازاي ما اكتشفتش القران؟ كان اول مره اكتشف القران في حياتي، كان اول مره اكتشف القران بيغير قد ايه، بينور طريقك قد ايه، كان اول مره اكتشف القران بيقلب حياتنا دي ومن يوميها لغايه دلوقتي، وده رساله عمري ورساله حياتي وطريق حياتي. عايز شحن اهو، عايز ايمان اهو، عايز بصيره اهو، عايز كتاب يحل لك مشاكلك اهو، عايز كتاب تحكم بيه حكام الامه اهو. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين تغيير اهو، التغيير اهو. القرآن غيرني، القرآن غيرني يا جماعة، القرآن غير كل حاجة فينا. القرآن كتاب بيتكلم الواقع، القرآن كتاب بيعيشك ان ربنا سبحانه وتعالى اغلى حاجة في حياتك، تسيب اي حاجة عشانه. المنظر بتاع سيدنا ابراهيم في سورة الصفات، رب هب لي من الصالحين، خلاص يا رب الارض فسدت، الناس ضلت، الناس ضاعت، يا رب انا عايز ذرية جديدة تنشئ التوحيد من جديد يا رب. بشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، لما ايه بلغ؟ لما حلم حياتك بقى قدام عينك، لما الحلم بتاعه ابنه بقى قدام عينه، بلغ معه، رايح معاه جاي معاه، راجل سند ابوه، مش طفل وخلاص، لا، من هو صغير هو راجل. بلغ معه السعي. القرآن ما جابش ولا مرة كلمة السعي على الدنيا، السعي دي ما تجيش غير مع الآخرة بس، غير مع الجهد بتاع الآخرة بس. القرآن يا جماعة بيجيب كلمة السعي دي أساسا أساسا أساسا مع الآخرة بس. عشان كده بلغ معه السعي، يعني بقى شغال معه في الدعوة، بقى شغال معه في العبادة، بقى شغال معه في إنقاذ الناس من النار. خلاص ابني هيبقى راجل ويقف معايا في سندي في دعوتي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، كل منام أشوف بذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا رب يا رب ابني ولا ربنا؟ ربنا روحي ولا ربنا؟ ربنا اي حاجه، ربنا اغلى منها. اي حاجة تتشال من حياته ويتحط ربنا مكانها انا الكسبان انا الكسبان. فانظر ماذا ترى، شايف ايه؟ قلبه بيتقطع على ابنه، وابنه قلبه بيتقطع على ابوه. يا ابتي كنا كلها حنان ورحمة، يا ابتي افعل ما تؤمر. تعمل ايه يا اسماعيل؟ ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. هصبر. هتصبر اسماعيل؟ هصبر. هتصبر على السكين على رقبتك يا اسماعيل؟ هصبر. هتصبر على الذبح يا اسماعيل؟ هصبر. انا مش بقول لك اصبر، اصبر على انك تسيب معصية ولا تسيب معصية، اصبر على طاقة. لا، ده انا بقول لك اصبر على الذبح. ابراهيم بيعرض على اسماعيل الصبر على الذبح يا جماعه، وهو بيقول له اصبر. فلما اسلم خد السكينه وخد ابنه وطلعوا، وزوجته بتبص هيعملوا ايه، مش عارفه، مسكينه مش عارفه، مش فاهمه ايه اللي هيحصل، بس حاسه ان في حاجه، حاسه ان في حاجه قلقاها. وياخد ابنه ويفضلوا طالعين لغايه ما يوصل لمكان بعيد، يحطه على وشه عشان ما يشوفوش، ويشوف هو بيذبحه، ويبدا يحط السكينه على رقبته. وبقلب الاب عايز يخلص عشان امر ربنا ينفذ، ويبدا يودي السكينه ويجيبها ويوديها ويجيبها، مستني يشوف دم. مفيش دم، مستني قلم ابنه او ابنه يقول اه مفيش، اه مستني يحس ان السكينه بتدخل ما بتدخلش، يزود مفيش. وفجاه وناديناه ويا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ويفضي ربنا سبحانه وتعالى بالكبش سيدنا اسماعيل، كان ربنا بيقول له انتوا فاكرين ان انا كنت هسيبك تذبحوا؟ انتوا فاكرين ده انا ارحم بكم من نفسكم؟ ده انا ارحم بكم من ارحم الناس بكم؟ ده انا ارحم الراحمين. انتوا فاكرين انا كنت اسيب اسماعيل يتذبح ولا ايه؟ ولا ايه؟ سبحانك يا رب. القرآن بيربيك انك تسيب اي حاجة في اي وقت عشان ربنا سبحانه وتعالى، ان في اي وقت تقدر تسيب اي حاجة عشان الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى. القرآن بيربينا يا جماعة على تغيير حقيقي، تغيير شامل وكامل في حياتنا. لما بيكلمنا عن اول يوم في الجنة، اول يوم في الجنة، تخيلي كده اول يوم في الجنة في سورة الزخرف، سورة بتوع زخارف، سورة بتوع زواء، سورة من سور عبيد المظاهر، سورة من اللي بيكلم الناس يا مخدوعين فوقه، بتجيب لك اول يوم في الجنة عشان تجيب لك النعيم الحقيقي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم. اليوم ده في سورة ياسين، سورة الزخرف، جايب لك المنظر. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، النهارده خلاص، ولا أنتم تحزنون. منظرهم تشوفهم كأنك شايفهم على باب الجنة، قاعد يبص وراه وقاعدة تلتفت وراه، لسه معدين على الصراط، بقالهم 50 سنة واقفين في عرصات القيامة، مش مصدقين إن الجنة أخيرا ندخلها من غير ما يطلع حاجة جديدة. خلصوا من القبر وحساب القبر، طلعوا لقوا القيامة، طلعوا من القيامة لقوا حساب الملائكة، لقوا حساب الملائكة، طلعوا من حساب الملائكة لقوا العرض على الله، طلعوا لقوا الميزان، طلعوا لقوا الصراط، عدوا لقوا القنطرة، عدوا، مش مصدقين ان كل ده خلص، ان ما عادش في امتحانات، ان اللجان خلصت. ربنا بيقول لهم لا خوف عليكم اليوم، ما تخافوش ولا انتم تحزنون. ما عادش حد يبص وراه، ما عادش في قلق، ما عادش في خوف. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يطوف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. اهل الجنة فرحانين بيهم فرح رهيب، قاعدين يجيبوا لهم ولائم وحفلة جواز على باب الجنة، انتم وازواجكم تحبرون. وبعد كده الولائم والحفلات، وبعد كده وتلك الجنة التي أورثتموها، رحلات فأملكهم في الجنة، الملائكة تفرجهم عليها، رحلات وحفلات وولائم وأعراس. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ ايه النعيم ده؟ القرآن بيعيشك عيشة ما فيش بعدها، بس لو دخلنا بقلوبنا، بس لو قرينا بقلوبنا، بس لو عشنا مع القرآن بقلوبنا. القرآن بيرعبك، القرآن بيرعبك انك تسيب ربنا، القرآن بيرعبك انك تبدل مع ربنا، القرآن بيرعبك انك تسيب الملك الجليل وتديله ظهرك، رعب رهيب. ازاي؟ القرآن بيصور لك واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اهو القرآن، اهو القرآن، اهو يا بنات أمة محمد، القرآن هو يا شباب أمة محمد، القرآن هو يا رجالة ونساء أمة محمد، اهو آتيناه آياتنا اهو. فانسلخ منها، اتسلخ منها، اتسلخ كأنه اتسلخ من جلده بالظبط. قصة بلعام ابن بحراء في سورة الأعراف بترعبنا يا جماعة، لأنها قصة واحد حول من طريق، أصل اللي بيسيب ربنا ده واحد حول من طريق آخره جنة لطريق آخره نار، حول من طريق مليان ملائكة رحمة لطريق مليان ملائكة عذاب، حول من طريق عداد الحسنات شغال للنهار لطريق عداد السيئات شغال للنهار. ولما حول اتنكس، لما حول انسلخ منها، فمثله كمثل الكلب، زي الكلب المسلوخ اللي ماشي قاعد يلهث، قاعد يدور على ميه وما فيش حاجه ترويه، كان كلام ربنا هو اللي هيروي قلبك وهيروي حياتك، منظر فظيع. واول ما وقع اتبعه الشيطان، الشيطان اتلم عليه والشياطين، فكان من الغاوين، شله المعصيه اتلمت عليه ضيعوه، منظر انسان اتنسف، منظر انسان اتدمر. ليه؟ لانه ساب ربنا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني ايه؟ يعني حفره نار اهي، واحد واحد ماشي هيقع فيها. طب المفروض عشان ينجو منها يحصل ايه؟ انه يبقى بيشوف فيشوفها. لا ده عمش. طب انه يبقى بيسمع فلما حد يحذر يقول له حاسب يسمع. ده ما يسمعش ده اصم. طب انه هو حتى يخاف عشان يكون في حاجة فيقول يا ناس في حاجة ولا ايه؟ في خطر ولا ايه؟ فيتكلم. لا ده ابكم صم بكم عم. فهم لا يرجعون. ما عادش في امل. نسبة النجاة بقت 0%. بقت مستحيل. بقت مستحيل انه هيقدر يرجع تاني. ليه؟ لانه انتكس. لانه ساب ربنا. القرآن بيرعبك. القرآن بيرعبك انك تسيب ربنا. القرآن بيرعبك انك تسيب طريق ربنا سبحانه وتعالى. القرآن بيرعبك ان يبقى في حياتك اي حاجة اغلى من ربنا. اي حاجة اغلى من الملك الجليل سبحانه وتعالى. شوفوا يا ناس. شوفوا يا ناس الناس في القرآن عملت ايه عشان ربنا. شوفوا يا ناس الناس في القرآن جهدت قد ايه عشان ربنا. شوفوا يا شباب الرجالة تعبوا قد ايه عشان ربنا. شوفوا سيدنا ابراهيم واقف يتدبر في الملكوت. فلما شن عليه الليل رأى كوكبة. فضل يتابع الكوكب لغاية الصبح. طب يا ابراهيم روح. طب يا ابراهيم كل لا لما اوصل لربنا. طب يا ابراهيم افتح لا. لما اوصل لربي. لما اوصل لربي اللي بيحبني وبحبه. فلما رأى القمر بازغا. خلاص طب يا ابراهيم انت تدبرت في القمر. والكوكب قفل. خلاص روح لا. طب استريح لا. طب نام لا. طب كل لا. طب اشرب لا. وما لا تعمل ايه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. يا ابراهيم انت طول الليل سهران بتتدبر. لا لغاية المغرب يتدبر كمان في الشمس 24 ساعة لا نوم ولا اكل ولا شرب. زي سيدنا موسى في سورة الكهف. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. لا ابرح حتى ابلغ ربنا. حددني المهمة بتاعتي. انا مش هرتاح. انا مش هنام. انا لا ابرح. لا ابرح حتى ابلغ رمضان. لا ابرح حتى اجيب الثلاثين يوم تراويح فيه. لا ابرح حتى اصوم الثلاثين يوم واقوم الثلاثين يوم واتهجد الثلاثين يوم. لا ابرح حتى اعتكف العشرة الاواخر اعتكاف كله ايمان ورجولة وبطولة. لا ابرح حتى اعيش كل لحظة في رمضان في الطاعة. دعني استمتع بشبابي. اللي عبد الله بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قالها الرسول الله. يا رسول الله سيبنا صلي واصوم واقوم ليل نهار. دعونا نستمتع برمضان. عايزين رمضان قمة المتعة. عايزين رمضان قمة البهجة. عايزين رمضان كله متعة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب عايزين نعيش رمضان. عايزين نعيش مع رمضان ونعيش احلى عيشة واعظم عيشة في رمضان. رمضان غيرني. رمضان غيرنا كلنا. رمضان غيرنا ليه؟ اول حاجة بتغيرنا في رمضان القرآن. القرآن الكريم. القرآن العظيم. القرآن يا جماعة. القرآن بيرعبك انك تقول لربنا لا. القرآن بيرعبك انك تبدل مع ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تركزي في الآية دي. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم اليهود فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقف تسمع الآية صلاة المغرب. قلت يا رب ليه رجزا من السماء؟ لو قلت رجزا بما كانوا يظلمون كانت عدت. ليه من السماء يا رب؟ بصيت للآيات اللي قبلها لقيت ان ربنا اتكلم في الآيات اللي قبلها عن المن والسلوى اللي نازل من السماء وعن الظلال والغمام اللي ظللت عليهم من السماء. قلت يا إلهي كأن ربنا بيقول لهم السماء اللي كانت امبارح بتجيب لكم النعم النهارده هتنزل الرجز. بصيت في اول الآية قول ليه؟ لقيت اول الآية فبدل الذين ظلموا. لما بدلوا ربنا بدل عليهم. ربنا بدل. يبقى مصدر الامن يبقى مصدر الرعب في حياتك. مصدر الطمأنينة يبقى مصدر. بعد ما كانت مراتك وولادك وكل حاجة مصدر رحمة ومصدر عذاب. بعد ما كان مدير الشغل بيحميك ومدير الشغل بيقف يدافع عنك. هو اللي يستقصدك في الشغل. بعد ما كانت الدنيا كلها معاك الدنيا كلها تبقى عليك. لو خسرت ربنا خسرت كل حاجة. لو كسبت ربنا كسبت كل حاجة. لو انت مع ربنا انت مع كل قوة في الكون كله. لو انت ما انتش مع ربنا انت بتواجه قام لقوة الكون كله. عايزين نحسبها صح. عايزين نعرف احنا حاطين رجلنا فين يا شباب. عايزين نعرف احنا حاطين رجلنا فين يا اباء يا امهات يا رجالة يا اطفال يا اللي انتوا الصحابة هم في سنكم كانوا بيفتحوا العالم وكان الايمان في قلوبهم زي الجبال. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ليه ما نعيش حياتنا مع القرآن؟ ليه ما نخليش حياتنا كلها لكتاب الله؟ ليه ما نعيش جنة القرآن؟ ليه ما ندخلش الجنة الوارثة العظيمة بتاعت القرآن؟ قدامنا اهو حوالي اسبوع على رمضان باذن الله سبحانه وتعالى و30 يوم في رمضان مع كلام ربنا وكتاب ربنا العظيم الجليل. رمضان غيرني. رمضان غيرني ليه؟ عشان القرآن رقم واحد. رمضان غيرني عشان الدعوة. الدعوة تاني حاجة هتغيرك في رمضان. لما تشتغلي في الدعوة. لما تدعي صحباتك. لما تدعي اصحابك. رمضان الدعوة فيه ابسط مما نتخيل يا جماعة. الدعوة فيه تعالى تراويح ماشي. تعالي تهجد ماشي. تعالي عاملين فطار لينا مع بعض ونسمع بعدها درس ماشي. رمضان يا جماعة الدعوة فيه اسهل ما تكون يا جماعة. الناس كلها عايزة تسمع. خد الشريط ده اسمعه ماشي. خد يا عم صاحب الميكروباص الشريط ده شغله حاضر. الناس كلها عايزة تسمع. عايزة دين. عايزة ربنا. اللي اشتغل في الدعوة في رمضان هو اللي هيتغير تغيير رهيب. عارفين الدعوة هتغيره ليه؟ لانه اجتهد ان الناس تتغير. فربنا شكور، فربنا هيغيره. كل كلمة قلتها للناس عشان الناس تبتدي، ربنا هيقذف نورها في قلبك. زي اللي بيغسل طبق، الطبق مش نظيف، اول حاجة بتنضف ايه؟ ايده. واكتر حاجة بتنضف ايه؟ ايده. ليه؟ هو اللي بيغسل الطبق سبحان الله. مش الطبق بس اللي بينضف يا جماعة، راحوا الواحد مثل ضرب مثلا فاستمعوا له، راحوا الواحد قالوا له انت يعني ذو وجاهة وذو وذو وذو، احنا عايزينك تتعين سفير. سفير سفير يعني وظيفة خطيرة، يعني رعاية مصالح الدولة في الدول الأجنبية. قال لهم بس والله ده شرف، بس أنا ما أقدرش. قالوا ليه؟ قال لهم لأن أنا بشتغل عشان أصرف على بيتي ولادي، لو أنا سبت شغلانتي هصرف على بيتي ولادي منين؟ وفي نفس الوقت أنا بيني وبين الناس إذاعات وخصومات، لو أنا وفضت لهاش الناس تاكلني وتاكل حقي، وولادي بودهم المدرسة كل يوم وبجيبهم، مين اللي يودهم ومين اللي يجيبهم غيري؟ أنا ما أقدرش والله لأن أنا مشغول. قالوا له بس كده، تحت أمرك. الفلوس هنديك مرتب ألوفات، ومش بالمصري، بالدولارات. اولادك عربيه مخصوص عليها هيئه دبلوماسيه هتوديهم المدرسه وتجيبهم بسواق مخصوص وانت قاعد في مكتبك. الطياره هتركب طياره درجه اولى انت واولادك رايح جاي. كل حاجه هتبقى تحت امرك. اللي بينك وبينهم منازعات بمكالمه واحده كل المنازعات تخلص ومصلحتك. ليه؟ عشان رعايه مصالح الدوله. هو اللي بيدعو الى الله وظيفته ايه؟ سفير لربنا، سفير عن الملك الجليل عن دين ربنا، لرعاية مصالح الدعوة، لرعاية مصالح. ربنا هيكفلك كل حاجة، هيكفلك في كل حاجة، هيخليك ما عندكش احتياج في حياتك. ربنا هيكرمك، هيرفعك، هيعليك. ربنا بيقول النبي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وينصرك نصرا. ايه يا جماعة كل ده عطاءات اللي شغل في الدعوة؟ كل ده يا جماعة عايزين نتغير بالدعوة في رمضان. رمضان غيرني، رمضان غيرني بصنائع المعروف، رمضان غيرني بان انا اشتغلت في كفالة اليتامى والاسر الفقيرة في رمضان. رمضان ابو الدحدح دفع 600 نخلة عشان ياخد نخلة في الجنة. هتدفعوا قد ايه للفقراء والمساكين في رمضان عشان الجنة؟ اخي عايز ربنا يوم القيامه يقول لك عبدي استقرضتك فلم تقرضني، من ذا الذي يقرض الله؟ قلت لك اديني. ده لو واحد غني قال لك اديني سلفني هتسلفه على طول. ليه؟ ضامن انه هيسدد لك. غني وعايز تتقرب له، ربنا قال لك سلفني، قال لك اقرضني سبحانه وتعالى. اقرضني ازاي يا رب؟ ادي لمين؟ ادي للفقير ده اهو، ادي للمسكين ده اهو، ادي للارمله ده اهي، ادي للمحروم ده اهو، ادي للمريض ده اهو، ادي لمريض الفشل الكلوي ده ومريض السرطان ده ومريض الكبد ده، ادلهم غرقوهم اللي معاكم كله عندي، كله هتلاقوه عندي. رمضان غيرني بصنائع المعروف، رمضان غيرني بالدعاء. اكتر شهر بندعي فيه قبل الفطار، بندعي في التراويح، بندعي في التهجد والثلث الاخير، بندعي. رمضان غيرني، رمضان غيرنا. عايزين نتغير في رمضان يا شباب. انا اتكلمت معاكم النهارده عن رمضان باذن الله. الدرس الجاي درس رمضان الكبير بقى ان شاء الله باذن الله. الدرس الجاي زلزال رمضان. الدرس الجاي رمضان 10 نختر. الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى هنتقابل وهنشوف برنامج رمضان ايه. واثرت ان الدرس يبقى قبل رمضان بيومين باذن الله عشان ندخل رمضان مشحونين اخر شحنه. هنتزلزل مع رمضان. النهارده رمضان غيرني، المره الجايه رمضان زلزلني باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نستعد للدرس، لا لرمضان يا حبيبي، لرمضان مش للدرس. عايزين نستعد يا رجاله ان شاء الله معانا في رمضان ان شاء الله باذن الله سلسله على فين يا شباب؟ كل يوم باذن الملك بعد الفطار. السلسله دي موجهه للكل، المنقبه اللي نايمه في بيتها والملتحي الكسول واللي مش راضي يلتزم واللي مش راضي تتحجب والشباب، موجهه لكل الشباب باذن الله سبحانه وتعالى. وموجهه للاباء ليه؟ عشان نرجع لهم شبابهم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نشتغل مع بعض، نبقى فريق واحد. عايزين رمضان ده يبقى دعوه الشباب الغير ملتزم بكل قوه على النت وفي الواقع وفي الشوارع وفي المصايف وفي كل مكان يا جماعه. عايزين نتغير، عايزين رمضان ده يبقى رمضان تغيير حقيقي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيبكم، شنطه رمضان ما ينفعش ان انا اعلن عنها الجمعه الجايه، لان يعني خلاص هيبقى رمضان لسه عليه يومين. فانا ان شاء الله لقيت جمعيتين من الجمعيات باذن الله النشيطه جدا اللي بتوصل معونات رهيبه للاسر بفضل الله. انا عايز اديكم بسرعه محمولك بسرعه، اكتب النمرتين بتوع الجمعيتين بسرعه، اكتبي بسرعه، هاتي ورقه وقلم بسرعه معايا. اللي بيحفظ بسرعه يحفظ يا جماعه. جمعيه في المنصوره عندنا وجمعيه في القاهره، عشان اللي قريب من هنا يروح هنا واللي قريب من هنا يروح هنا، عشان يا جماعه رمضان يغيرنا بصناعه المعروف، عشان شنطة رمضان للناس الجعانة يا اخوانا. الجمعية الاولى اللي هي جمعية المنصورة، جمعية العدل والاحسان، خدوا معايا 010-6-5-8-4 010-6-5-8-4. كل لقمة هتتحط في بق فقير في ميزانك عند الملك الجليل. الناس الفقراء دول في رقبة مين؟ اللي مش لاقيين ياكلوا في رقبة مين؟ اللي اتقتلوا في فرن العيش عشان العيش في رقبة مين؟ اللي انتحر وولع في نفسه عشان مش عارف يجيب لاولاده مصاريف المدارس في رقبة مين؟ يلا رجالة يلا رجالة 0-10-6-5-8-4 دي العدل والإحسان. مشروع شنطة رمضان إن شاء الله مع جمعية منابر النور في القاهرة من الجمعيات العظيمة، ربنا يبارك في القائمين عليها يا رب، اللهم آمين. جمعية منابر النور 0-10 دي في القاهرة بقى، جمعية القاهرة 0-10-60-88-040 0-10-60-88-040 يبقى جمعية المنصورة العدل والإحسان وجمعية القاهرة منابر النور. وأتمنى أن أنا يجي اليوم اللي تعاون فيه مع كل الجمعيات، ولكن دول اللي أعرفهم لغاية الوقت يا جماعة، دول اللي أعرفهم. وأنا عايز أخدم ربي، أخدم دين ربنا ولو بخطوة. ده الشبر الأولاني اللي بحاول أقدمه في صناعة المعروف، اللي بحاول أستغل منبر الدعوة من خلال منبر الدعوة إن أنا أخلي الناس تشتغل في صناعة المعروف. يمكن ربنا يرحمني ويعفو عني ويعفو عننا كلنا ونبقى أمة بلا يتيم وبلا فقير. رمضان غيرني، كنا مع بعض النهاردة في أخطر موسم تغيير، عايزين نستعدله، عايزين القرآن يغير حياتنا، عايزين نطلع بعد الحلقة على القرآن يا شباب، عايزين ننطلق على ربنا بقى. يلا يا رجالة، يلا اللي عايزين تتغيروا، يلا اللي عايزين توصلوا لربنا. أعظم موسم للتغيير جاي. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا فيه في طاعتك ليلا ونهارا، اللهم لا تحرمنا من فضلك الواسع العظيم فيه يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم شرفنا ومن علينا بطاعتك، استعملنا ولا تستبدلنا، أقمنا على مرادك منا يا رب. أصلحنا وجهنا ارفعنا أعنا علمنا وجهنا فهمنا يا رب. يا رب ملناش غيرك يا رب، يا رب سددنا يا رب، اعمر حياتنا بطاعتك، غير قلوبنا، اصلح قلوبنا، اصلح احوالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. يلا على المصحف يا رجاله.